يعني إيه؟ في القلب. طيب نقول له بكل سهولة لو اتقى ما هنا لاتقى اسم الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنقول له: يا أخي لو صلح قلبك صلح جوارحك. كل إنسان قلبه مطمئن بالإيمان لا بد أن يقوم الواجب ويكون محرم، ولا يمكن أن يخالف الإنسان بهذا إلا وعنده ضعف بالإيمان في قلبه. ومنه يدخل الشيطان، يدخل الشيطان حتى يأخذ الإنسان من الإيمان من حيث لا يشعر. ولهذا قال العلماء رحمه الله: المعاصي دليل الكفر. تعرفون ما نقيم البريد؟ مراحل ينزلها الفارس مرحلة مرحلة لأجل أن يوصل المكاتب إلى من يجيب إليه، فيما سبق المكان ما فيه هاتف ولا قطيات ولا شيء. يقول معاصي بريد الكفر، يرتحل الإنسان منها مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر بالدائم إن شاء الله. كان خلقه القرآن، اسمع: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. وليس المراد بالهون يعني يمشي بشوي، المراد أنه ليس عندهم طيش وإنما يمشون مشي العقلاء. وإذا غضبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليس المعنى كما يظن كثير من الناس اذا خاطبهم الجاهل قالوا سلام عليك، لا، قالوا سلاما اي قالوا قولا به السلامه، لان الجاهل اذا خاطب يستثير ويغضب فيخرج منك ما لا يحب ان يخرج. لكن هؤلاء يقومون قولا سلاما يسلمون به ولا يقعون في شرك شرك. وفي الآخر: والذين لا يشهدون زور. الزور كل فعل أو قول محرم لا يشهدونه أبدا ولو كان من أقرب الناس حتى لو غضب. ولهذا يسأل كثير من في هذه الأيام عن ولائم العرس التي فيها منكر كالأغاني الماجنة وآلات العزف غير المباحة، يسألون هل نذهب أو لا؟ وجوابك أن نقول: إن كنت تستطيع أن تغير المنكر فاذهب وغير، وإن كنت لا تستطيع فلا تذهب. يقول هذا ابن عم يزعم وخم يزعم، أيما أعظم غضب الله أو غضب ابن عم؟ غضب الله لا يهمه، هو الذي أساء إلى نفسه، هو الذي منع الناس أن يحبوا إلى الغريبة. ولو أن الناس يا أخوان لو أن الناس هجروا هذه الولادة ما كانت، لكن المشكل المداهنة في دين الله، يريد أن يرضي بني قوم بغضب ربه عز وجل. هؤلاء عباد الرحمن، اللهم اجعلنا منهم عباد الرحمن لا يشكرون لا القول ولا الفعل. طيب وإذا مروا باللغو الذي ليس فيه ذوق وليس فيه قربة، إذا مروا باللغو مروا كراما، مروا كراما أي يسلمون من اللغو وإضاعة الأوقات بدون بال. هذه أحوال المؤمنين تخلق بهذه الأخلاق، تخلق بهذه الأخلاق كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخلق بها. اقرأ قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون. تخلق بها اخشع بصلاتك حافظ على صلاتك افعل الزكاة زكاة النفس وزكاة المال احفظ فرجك إلا من زوجتك وأطمئنك به تخلق بهذه الأخلاق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن. طيب أحسنوا إن الله يحب المسلمين منها الكريم هذه من القرآن فتخلق بها أحسن ما استطعت بالقول بالفعل بالجاه بالمساعده اي شيء راجيا محبه الله عز وجل ان الله يحب المسلمين. والمهم اننا لو ذهبنا استفدت هذه الامور لطلب من الوقت لكن احفظ هذه الكلمه من ام المؤمنين عائشه كان يقول وتخلق بالقران تسال في الدنيا والاخره ومن التخلق بالقرآن التخلق بالسنة لأن الله عز وجل في الكتاب العزيز يشير على السنة يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ويقول عز وجل اتبعوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تفلحون. فالتخلق بالسنة تخلق بالقرآن وإنكار السنة إنكار للقرآن الذي يقول لا نعمل إلا لنا في القرآن ولا نعمل بالسنة نقول إذا لم تعمل بالسنة ما عملت في القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ألفين أحدكم على أريكته يعني لا أجل وهذا نفي بمعنى النهي مبتدع على أريكته مسندة متعجل مستكبر يأتيه الأمر من أمره فيقول لا أدري ما وجدت في كتاب الله اتبعته. هل هذا متبع القرآن؟ لا. إذا كنت متبع القرآن صحيح فاتبع السنة صحيح أن السنة فيها الحسن وفيها ضعيف وفيها الصحيح لكن الحمد لله كل هذا مميز عند علماء التحقيق من أهل الحديث بين الموضوع أن يطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين الضعيف بين الحسن بين الصحيح ومحصوا الرواة والمرويات فالأمر واضح ولله الحمد. اللهم إنا نسألك التمسك بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم لإيش؟ في كل الصلاة نعم فلما سلمت تنسبت العربية ولدت لا لا لأن ما أنت ما صرت فاتح عمدا لو صرت عمدا ما صرت الصلاة لكن سهوا أو غفلة فيلزمك إذا سلم الإمام أن تأتي برفعة بدلا من التي صرت أنها فاتحة. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال